الاستنكار. وعندنا مقابلة بين شطري البيت، أحرام على بلابل الدبح حلال للطير من كل جنسه. خلي بالك دي مقابلة ليه؟ هتقول لي في بعض الكتب كاتبة حلال وحرام طباق. أقول لك يا ابني المقابلة هنا ما بين حرام وحلال وما بين أهل الوطن والمستعمر الغريب، يبقى دي مقابلة وليست طباق. طيب البيت اللي بعده بيقول إيه؟ كل دار، كل دي تفيد الشمول، كل دار أحق بالأهل إلا في خبيث من المذاهب رجسي. خبيث من المذاهب رجسي استعارة مكنية شبه مذهب المستعمر بالمادة الدنسة أو النجسة، تمام؟ إلا في خبيث من المذاهب رجسي. طيب عندي محسن بديع كده، معلش، في البيت أحرام اللي هو بلابل والدوح والطير، نعدها مراعاة نظير، نعدها مراعاة نظير. إيه مراعاة النظير دي حضرتك؟ ذكر الشيء وما يتصل به دون تضاد بينهما. حضرتك خدتها في تانية ثانوي زي القرطاس والقلم، تمام كده؟ هنا بلابل والدوح والطير مراعاة نظير. طيب كل دار قلنا كل تفيد الشمول أحق بالأهل إلا في خبيث من المذاهب رجسي. طيب وكلمة رجس برضو أخذت على شوقي، ليه أخذناها عليه؟ قال لك لأن كلمة خبيث قبلها كلمة شاملة لكل سوء، فلما تيجي تقول لي الرجس اللي هو النجس أو الدنس يعني يعتبر جزء من هذا الفساد وجزء من هذا السوء، يبقى أنت ما برضو ما فتش جديد ومجلوبة للقافية. وهنا أحمد شوقي ملوش رد، يعني ملوش اعتذار. البيت اللي بعده، نفسي مرجل وقلبي شراع. نفسي مرجل، طبعا لاحظ كده كلمة نفسي الإضافة ليها المتكلم للتخصيص. نفسي مرجل ده تشبيه بليغ شبه النفس بالمرجل، قلبي شراع تشبيه بليغ شبه القلب بالشراع. بهما في الدموع أسلوب قصر بالتقديم والتأخير، وفيه استعارة مكنية حيث شبه الدموع بالبحر. سيري وأرسي استعارة مكنية شبه السفينة بإنسان يخاطب، استعارة مكنية شبه السفينة بإنسان يخاطب. سيري وأرسي وزيها في البيت اللي بعده واجعلي، تمام، برضو استعارة مكنية شبه السفينة بإنسان يخاطب بالأمر، تمام. طيب هنقول ايه؟ نفسي مرجل وقلبي شراع. ملاحظ كده حضرتك، نفسي مرجل وقلبي شراع، حسن تقسيم، حسن تقسيم. وهنا برضو النقاد مش سايبين شوقي في حاله، يأخذون عليه هذا المعنى او هذا البيت. ايه بقى؟ كيف تجعل السفينة بخارية وشراعية في وقت واحد؟ ما هي كده يا كده، تمام. هنا مأخذ على شوقي، حتى بيجي سؤالك سؤال يقولك ايه، ماذا ترى من تناقض في هذا البيت؟ هقول له أنه جعل السفينة بخارية وشراعية في وقت واحد. طب أرد عليهم برضو؟ يمكن الرد عليهم بأنه يقصد بالشراع التوجيه القلبي والمعنوي إلى البلاد. يعني هو مش معقول الشراع أنها تمشي بالسفينة، لا، هو يقصد أن قلبي هيوجه السفينة لحد البلاد بتاعتي، تمام؟ طيب نفسي مرجل وقلبي شراع، بهما في الدموع سيري وأسي واجعلي، قلنا استعارة مكنية، وجهك الفنار ومجراك يد الثغر. يد الثغر استعارة مكنية شبه الثغر بإنسان له يد، بين رمل ومكسي. وطبعا هنا كلمة الرمل والمكس والثغر والفنار كلها مناطق بالإسكندرية كان أحمد شوقي يكثر التردد عليها. دي الأبيات بتاعت السفينة، ودي اللي الشاعر بتاعنا خاطب فيها السفينة. الشاعر بقى عايز يبين في النهاية خالص وفي آخر القصيدة أنه لا يمكن أن ينسى بلاده أبدا. وللأسف قبل ما يجينا الأبيات ونشوفها على الكاميرا، نقول أحمد شوقي أبدع في القصيدة إبداع غير عادي، لكن لكل جواد كبوة ولكل عالم زلة. فطبعا أحمد شوقي شاعرنا الكبير يغلط غلطة كبيرة قوي، يغلط غلطة كبيرة حتى الكاتب الرفح هياخدها عليه في الأبيات اللي جاية دي. هنشوف الأبيات كده ونشوف أحمد شوقي بدأ بيقول إيه. وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. وطني لو شغلت بالخلد، لاحظ أن كلمة الخلد بضم الخاء بمعنى الجنة. وخلي بالك عشان في تفرقة في بعض الكتب يقول لك فرق بين الخلد والخلد، الخلد عقلك، إنما الخلد الجنة. وطني لو شغلت بالخلد عنه، بالجنة عنه، نازعتني غالبتني اشتاقت إليه في الخلد نفسي. وطني لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي. وهفى، هفى بمعنى تحرك، تحرك بالفؤاد، الفؤاد بمعنى القلب والجمع أفئدة، بالفؤاد في سلسبيل. السلسبيل هو الماء العذب، الماء العذب في الجنة، والجمع سلاسب وسلاسيب، الماء العذب في الجنة، تمام. ظمأ للسواد من عين شمسي، الظمأ بمعنى العطش، عطش للسواد ضواحي عين شمس. وش معنى عين شمس بالذات؟ لأنها مسقط رأس أحمد شوقي. ظمأ للسواد من عين شمسي، شهد الله شهد الله. أكيد اللي يقول التعبير ده ما يكونش كذاب، مش حد كذاب يقولك وأنا بشهد ربنا على إلا يكون على عز بالله خبيث ضال. الشاعر بيشهد، ده دلال على صدقه في حبه الوطني. شهد الله لم يغب عن جفوني شخصه ساعة، شخص الوطن، والجفون الجفن غطاء العين، شخصه ساعة ولم يخلو حسي، لم يفرغ إحساسي من الشعور بالشوق إلى وطني. الشاعر يبين مدى حبه لوطني وأنه لا يمكن أن ينسى بلاده أبدا. أنت معايا؟ أكيد معايا، اوعى تسرح، أنت مركز، بص على بيك كده كويس. بيقول إيه؟ وطني، وبرضو الإضافة لإيه؟ للتخصيص وقوة الصلة. لو شغلت بالخلد عنه، أتحدث عن وطني. شوقي بيقول وطني هذا لو دخلت الجنة وشغلت بنعيم الجنة عن وطني لنازعتني نفسي، غالبتني نفسي واشتاقت وأنا في نعيم الجنة إلى وطني. وهنا الغلطة اللي قلنا عليها بقى، وهنا الغلطة، وحنبين دلوقتي الخطأ اللي أخذ الرافعي وموجود عند حضرتك في الكتاب. وطني لو شغلت بالخلد عنه، لو دخلت الجنة وشغلني نعيم الجنة عن وطني، لا ده نفسي تنازعني تغالبني تشتاق إلى وطني. بل وتحرك القلب في وسط الماء العذب في الجنة إلى رؤية عين شمس وضواحيها. معقولة؟ معقولة الواحد هو في وسط الماء العذب في الجنة يفكر أنه يرجع الدنيا تاني؟ طبعا هذا خطأ، هذا خطأ، وحنبين الخطأ ده دلوقتي ونقول ربما يكون هناك رد على الخطأ. ثم يشهد الشاعر ربه، أشهد الله أن سورة الوطن لم تفارقني أبدا، سورة مصر لم تغب عن جفوني، وشخص الوطن متمثل أمامي، دائما أذكر وطني وإحساسي يشتاق إلى وطني. الشاعر يا جماعة يشتاق لوطنه. طب حضرتك قلت لنا خطأ، بين لنا الخطأ كده وبين لنا هل لو في رد عليه ولا لا. نقول الشاعر بيقول وطني لو شغلت بالخلد عنه. الكاتب الرفعي والكاتب المشهور إن شاء الله ليه نص عندنا اسمه الصغيران هنتناول إن شاء الله بالشرح برضو، الكاتب بيقول إيه؟ بيقول أخطأ شوقي في هذا التعبير، إذ أن الإنسان إذا دخل الجنة تكون قد انتهت الدنيا وانتهت الأوطان، فلا مجال لوطن يشتاق إليه الإنسان. دي حقيقة فعلا، أنت كنت دخلت الجنة، ربنا قال إيه في القرآن؟ يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. ما فيش حسماء أوطان، ولا في أرض، ولا في مصر، ولا في ليبيا، ولا في العالم، كله تدمر، كله تغير، تغيرت الأرض تماما. يوم تبدل الأرض غير الأرض، أرض تانية غير الأرض اللي موجودة، يبقى ما فيش أوطان يشتاق الإنسان إليها. تمام، يبقى هنا الخطأ اللي قال أحمد شوقي إن الواحد يدخل الجنة يشتاق إلى الوطن وهو في الجنة، لا ما فيش وطن أصلا تشتاق إليه. ويمكن الرد بأنه قال لو، الرد لشوقي بقى اعتذار لشوقي أنه قال لو، وهو حرف يفيد امتناع لامتناع، أي أنه لم يدخل الجنة فلم يشتاق. تمام، طب إحنا في حاجة اسمها مفهوم المخالفة، معناها إنه لو دخل هيشتاق برضو، الخطأ لازال موجود، لا زال الخطأ موجود، لكن ده الاعتذار اللي هنقوله. لو جالي وسألني سؤال ما رأي النقاد في هذا التعبير، هقول له قال الرافعي أخطأ شوقي إذ أن الإنسان إذا دخل الجنة تكون الأوطان قد انتهت فلا وطن يشتاق إليه. ويمكن الرد بأن الشاعر اختار لو التي تفيد امتناع الامتناع، امتناع حدوث الجواب لامتناع حدوث الفعل، أي أنه لم يدخل الجنة فلم يشتاق إلى الوطن. تمام، طيب تعالوا نشوف مواطن الجمال معانا كده بيقول إيه. وطني لو شغلت بالخلد عنه، وطني الإضافة إلى ياء المتكلم قلنا للتخصيص وقوة الصلة، لو شغلت بالخلد عنه نازعتني إليه في الخلد نفسي، طبعا في أسلوب قصر هنا بالتقديم والتأخير، نازعتني إليه أصلا نازعتني نفسي إليه، لأن نفسي هنا تعتبر فاعل، نازعتني نفسي استعارة مكنية شبه النفس بإنسان ينازعه، نازعتني نفسي استعارة مكنية شبه النفس بإنسان ينازعه. وخلي بالك من الفعل اللي على وزن فاعل ده، نازع، خلي بالك ده الفعل ده بيحتاج من ناحية البلاغية إلى اثنين فاعل، من الناحية النحوية إلى فاعل واحد. تاني كده، تاني حتة دي هقولك، من الناحية البلاغية بيحتاج اثنين فاعل، من الناحية النحوية بيحتاج فاعل واحد. طبعا الفاعل هنا نفسي، طيب ده نحو، إنما البلاغة نازع يعني النفس نازعت شوقي وشوقي نازعها، زي ما أقول لك خاصم، يعني أنت ما أقول خاصمت فلان هو خصمني وأنا خصمته، ناقشت فلان هو ناقشني وأنا ناقشته، حاورت فلان وهكذا. فالفعل اللي على وزن فاعل يدل على إيه؟ على اثنين فاعل من حيث المعنى، فكأن أحمد شوقي ينازع نفسه وهي تنازعه. تمام، نازعتني إليه نفسي، إليه في الخلد نفسي. وفي هنا مقابلة بين وطي شغلت بالخلد عنه ونازعتني إليه نفسي، مقابلة البيت اللي بعده هفى بالفؤاد استعارة مكنية شبه الفؤاد بشيء مادي يتحرك. قول لي الفؤاد ازاي الفؤاد شيء مادي؟ اقول لك اه. فرق يا ابني ما بين الفؤاد والقلب. القلب ده عبارة عن ايه؟ القلب ده يشمل الجانب الحسي والمعنوي. يعني ايه الجانب الحسي؟ يعني احنا ما يجي في تشريح القلب يقول لك ايه؟ القلب يتكون من اذن وبطين وايمن وايسر وشريان اورطي، الكلام بتاع الاحياء اللي انتوا عارفينه ده. طيب وفي نفس الوقت اقول لك انا بحب بقلبي وبكره بقلبي، يبقى القلب يشمل المعنوي والمادي. اما كلمه الفؤاد فتشمل المعنوي بس، يبقى كلمه الفؤاد كلمه معنويه. ولذلك لما اقول لك تحرك بالفؤاد يبقى شبه الفؤاد بشيء مادي يتحرك. تمام. احنا عندنا حتى بنقول ايه؟ بنقول قسم القلب بجامعه عين شمس مثلا، جامعه القاهره، ما قلناش قسم الفؤاد. لا، لان الفؤاد ده الجانب الايه؟ الجانب المعنوي. تمام. يبقى هفى بالفؤاد استعاره مكنيه شبه الفؤاد بشيء مادي يتحرك. في سلسبيل ظمأ، سلسبيل وظمأ بينهما طباق، سلسبيل وظمأ بينهما طباق. في سلسبيل ظمأ للسواد، كلمة ظمأ لوحدها معناها الشوق، تبقى فيها استعارة تصريحية. احنا عارفين الاستعارة التصريحية بيحذف فيها المشبه. ظمأ للسواد، ظمأ استعارة تصريحية شبه ايه؟ الشوق بالظمأ. للسواد من عين شمس، قلنا هنا في تورية غامضة، يقصد عين شمس الضاحية وده المعنى البعيد المقصود، أو حدقة العين يرى بها شمس بلاده. تمام كده. وهنا زي ما قلت لحضرتك دي توريه غامضه، لان هي الوضوح فيها ان عين شمس يقصد احمد شوقي عين شمس الضاحيه. تمام. ظمأ للسواد من عين شمس. شهد الله، ده تعبير يدل على صدق الشاعر. لم يغب عن جفوني، هو يقصد الجفن ولا العين؟ يقصد العين. يبقى ده مجاز مرسل علاقته الجزئيه، ذكر جفوني وهو يقصد عيوني. تمام. طب هو عيوني ايه؟ معلش برضو حتة كده بلاغية، عيوني ايه؟ ركز كده في الحتة دي. هو احمد شوقي زي حالتي كده عنده نضاية عن اربع عيون؟ لا طبعا. امال جاب عيوني، المفروض يقول عيني جفنية. قال عيوني ليه؟ الجمع للكسرة، جفون جمع للكسرة. طب يقصد بالجمع ده ايه؟ ما احنا قلنا من شوية في الابيات الاولى ان احمد شوقي كان بيقول لاصحابه صاحبيه فاكرهم، كان بيخاطبهم ويقول لهم ايه؟ صف لي ملاوة من شوقي، اوصف لي وصف تفصيلي، فكل مكان في الوطن، كل مكان في مصر ترك الشاعر عيونه فيه، فكأنه يتمثل المشاهد العديدة في وطنه، فتعدد النظر إلى هذه المشاهد. وبالتالي الجفوني جمع للكسرة. حلوة دي؟ حلوة؟ كتبتها؟ أنا عارف إنك بتكتب ورايا والله، أنت محترم. طيب ماشي يا سيدي، يبقى نقول جفوني جمع للكسرة لتعدد المشاهد التي يراها الشاعر في شخص وطنه أمامه، فتعدت النواظر إليها وبالتالي تعددت العيون، جفوني. طيب لم يغب عن جفوني شخصه، استعارة مكنية شبه الوطن بإنسان له ذات. ساعة نكرة للتقليل، وكلمة الساعة في اللغة العربية ليس تقصد بها 60 دقيقة بتاعتنا، لا، تطلق على أقل وقت، أي وقت يطلق عليه ساعة، ممكن لحظة نقول عليها ساعة، مر علي ساعة لحظة مش مشكلة. يبقى نكر للتقليل ولم يخلو حسي، وهذا التعبير أيضا يدل على مدى شوق الشاعر إلى وطني. نلاحظ حضرتك بقى تعليقنا على القصيدة دي ونقول أن أحمد شوقي كتب قصيدته هذه في الشعر الوطني. بيقول لي ما الغرض الذي تندرج تحته القصيدة؟ هقول الشعر الوطني. سؤال جالي في دليل التقويم، اكتب السؤال، ما الغرض الذي يندرج تحته هذا النص؟ وما أثر العصر فيه؟ وما أثر العصر فيه؟ ايه أثر العصر فيه؟ هرد وأقول ازدهر هذا الغرض وكثر نتيجة لكثرة الاستعمار.